فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي تحديد وقت قضاء الرغيبة بدخول وقت صلاة الظهر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، أفادكم الله. إشكال عظيم، كيف المخرج؟ ورطة هذه. لا إشكال، لأن الظهر والعصر قيل إنهما صلاة واحدة بدليل أنهما يجمعان. الظهر والعصر قيل إنهما صلاة واحدة، معروف قضية الاشتراك. والدليل على هذا أن الحائض لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 5 ركعات وسنت الظهر والعصر وانتهى الإشكال، الحمد لله على هذا ما يرد. نعم الله تعالى. أنتم تعرفون الإشكال، الإشكال جيد، لأنه يقول لو قلنا بهذا الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر. كلام جيد وإشكال قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، وعلى هذا يصبح دخول وقت الثانية لا يقطع القضاء الراتبة الأولى. ونحن قلنا أن دخول صلاة الظهر يمنع من قضاء رغيبة الفجر، وعلى هذا يكون الجواب أن صلاة الظهر والعصر كالصلاة الواحدة بدليل الاشتراك بين الصلاتين. ومما يدل على ذلك السنة أنها جازة الجمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، ولم تجز الجمع بين الفجر والظهر، ولا يجوز الجمع بين الفجر والظهر، ما يجوز، وعلى هذا يفرق بينهما ولا يرد هذا الإشكال. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.